قال ثم حل، يعني لو قدر أنه ليس عنده هدي أو فقير فإنه في هذا الحال يحل ولا يصوم. وربما أيضا نستدل ذلك بحال الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن أغلبهم فقراء ليس عنده شيء، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم أن يصوم. وعلى هذا نقول دم الإحصاء لا صيام لمن لم يجد دم الإحصاء لأجلة، أولا لظاهر الآية الكريمة بل صريح الآية، ثانيا لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فإنه لم يلزمهم بالصوم، ومعلوم أن غالب الصحابة فقراء لا يجدون شيئا، وثالثا للفرق بين دم الإحصار ودم المتعة والقران، لأن هذا شكران وهذا جبران، وأيضا فالمتمتع حصل له مقصوده من إتمام النسك والمحصر لم يحصل له مقصوده. نعم. قال ثم حل ولا إطعام في الإحصار، لا إطعام لعدم وروده. قال وظاهر كلامه كلام الماتن كالخرق وغيره، ظاهره عدم وجوب الحلق أو التقصير، لأنه لا يجب عليه الحلق، يعني بمعنى أنه إذا صد أهدى ويحل، أهدى وحل، ولا يجب عليه هدي ولا يجب عليه حلق ولا تقصير. يقول وقدمه في المحرر، نعم إلى آخره، لكن صرح في الإقناع صاحب الإقناع جزم بوجوب الحلق أو التقصير، وهذا هو الصحيح، هو الصحيح، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة الحديبية. وعلى هذا فالمحصر إذا صد يجب عليه أن يهدي إن كان معه هدي، فإن لم يكن معه هدي فلا صيام، لكن يجب عليه أن يحلق أو يقصر في كلا الحالين. نعم. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمره ولا شيء عليه. نعم، هذه الحالة الثانية من أحوال الإحصار أو الصد، وهي أن يصد عن عرفة. والصد عن عرفة له صورتان يذكرهم إن شاء الله تعالى. نعم. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمره ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمره جائز بلا حصر فمعه أولى، وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، وإن حصره مرض. طيب يقول رحمه الله وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمره، إن لو منع وصد عن عرفة دون البيت فإنه يتحلل بعمره، وهذا قد وقع في الأمة الإسلامية، وذلك في زمن البرامكة حيث صد الناس عن الوقوف بعرفة، البرامكة صد الناس عن الوقوف بعرفة، قتلوا من قتلوا من المسلمين في المسجد الحرام وصدوهم أيضا عن الوقوف بعرفة. إذن هذه الحال الثانية، وهي وإن صد عن عرفة من أحوال الصد، أن يصد عن عرفة. والصد عن عرفة له صورتان، الصورة الأولى أن يكون ذلك قبل الوقوف بعرفة، يكون ذلك قبل الوقوف بعرفة فيتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة مجانا لتمكنه من البيت فيفسخ نية الحج ويجعله عمرة. والصورة الثانية أن يكون بعد وقت الوقوف بعرفة، بعد وقت الوقوف، يعني يصد بعد وقت الوقوف. كيف يصد بعد وقت الوقوف؟ نعم يصد، ففي هذا الحال يقول يتحلل كما سبق كالفوات، يتحلل ويقضي ويهدي، يعني حكمه حكم من فاته الحج، حكمه حكم من فاته الحج بعد الوقوف. اسمعوا كيف منع، يعني صد بعد الوقوف من لم يقف، يقول حكمه حكم من فاته الحج. اي بعد وقت الوقوف، صد بعد وقت الوقوف ولم يقف. طيب الحالة الثالثة، الصورة الأولى يا شيخ، صورة الصد، اي شوف الصورة ذكرها المؤلف، قال وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، وإن حصر عن طواف الإفاضة إلى آخر هذه. طيب هذه الصورة، وهي إذا صد عن إيش عرفة قبل وقت الوقوف، مثل في اليوم الثامن صد خلاص ممنوع الدخول عرفة، ماذا يصنع؟ تحلل بعمرة. ها يتحلل بعمره. طيب وقع الصد بعد وقت الوقوف بعرفة، يعني في يوم عرفة صد، تقول كالفوات، حكمه كالفوات كمن فاته الحج. ها شوفي، لأن في الأول زمن الوقوف لم يأتي بعد، في الأول زمن الوقوف لم يأتي بعد، وفي الثاني حكم من فاته الحج. طيب الحالة الثالثة أن يحصر، ذكر المؤلف رحمه الله قال وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. هذه الحالة الثالثة، أن يحصر عن طواف الإفاضة فقط، بأن رمى وحلق كما قال المؤلف بعد وقوفه لم يتحلل حتى يطوف بعد ويسعى متى زال الحصر. إذن إذا حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، بمعنى إنسان رمى وحلق ونحر هديه لكنه منع من طواف الإفاضة، فنقول هنا يبقى على إحرامه إلى أن إيش يتمكن من البيت فيطوف ويسعى، طوف ويسعى يعني متمكن من البيت. نعم كمل الحالة الرابعة. وإن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم. نعم أحصر عن واجب، كما لو أحصر مثلا عن رمي الجمرات فإنه لا يتحلل وعليه دم. نعم الحالة الرابعة ما ذكره بقوله وإن أحصره. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو فينقدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. طيب يقول رحمه الله الحالة الرابعة وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، يبقى على إحرامه، لأن الحصر على المذهب بغير ما سبق خاص بالعدو فقط، فإن أحصرتم يعني بالعدو. وأما المرض وذهاب النفقة والضياع أو أن يضل الطريق فليس بحصر، بل يجب أن يبقى على إحرامه إلى أن يفعل النسك. والصحيح أن الحصر عام، أن الحصر عام في كل ما يمنع الإنسان من إتمام النسك، سواء كان عدوا أو مرضا أو ذهاب نفقة أو ضياع طريق، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة يقول فإن أحصرتم يعني منعتم، فكل ما منع الإنسان من إتمام نسكه سواء كان عدوا أم مرضا أم غير ذلك فإنه مبيح للإنسان أن يتحلل، لقوله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وعلى هذا فينحر هديه ويحلق رأسه ثم يتحلل، لكن إن لم يكن اشترط. فإذا قال ما الدليل على أن الحصر عام يعني بالعدو والمرض وما أشبه ذلك، نقول الدليل أولا ظاهر عموم الآية الكريمة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا يقال إن هذه مثلا وردت على سبب معين وهو قصة الحديبية، إلا أننا نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثانيا أنه قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كسر أو عرج فإنه إيش من أصابه كسر أو عرج فإنه يهدي ويحل، ومعلوم أن الكسر والعرج كالمرض. وعليه فالقاعدة العامة أن الإنسان متى منع من إتمام النسك سواء منع بعدو أو بمرض، يعني منعه عدو أو مرض أو ذهب نفقة أو ضيع طريق، فإن حكمه حكم المحصر، فينحر هديه ويحلق رأسه ثم يحل. إن لم يكن اشترط، فإن كان قد اشترط فإنه يحل مجانا، يعني كان قد قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حصر بمرض أو ما أشبه ذلك فإنه يحل. قال بخلاف حصر العدو فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. إذن خلاصة الصور التي ذكرها المؤلف للإحصار والصد أربع: أولا أن يصد عن البيت، وثانيا أن يصد عن عرفة، والصورة الثالثة أن يصد عن طواف الإفاضة، والصورة الرابعة أن يصد أو يحصر بمرض أو ذهاب نفقة. وعرفتم ما فيها من الأحكام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.